الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، ووصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا عباد الله أن الإنسان لا يكون مطمئنا في حياته ولا يكون مرتاح البال والضمير إلا إذا كان محترما حقوق الغير، وأهمها الحقوق التي أوصى الله عز وجل بها في كتابه العزيز، وأوصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أهم هذه الحقوق حق الرحم. حق الرحم يا عباد الله حقه الصلة، وصلة الرحم تبارك وصلة الرحم يا عباد الله فيها الثواب العظيم والأجر الجزيل، ورب العزة والجلال أثنى على عباده المؤمنين وجعل من أبرز صفاتهم التي أثنى بها عليهم صلة الرحم. وكذلك العقوبات العظيمة لمن كان على العكس من ذلك، أي لمن كان عاق الرحم. وبما أن الله عز وجل أثنى على عباده المؤمنين الذين من أبرز صفاتهم صلة الرحم، فإن الله عز وجل قد نوه على الضد من ذلك الذين يعقون الرحم ولعنهم في كتابه العزيز. والله سبحانه وتعالى يذكرنا في كتابه نعمته علينا بأن خلقنا من أب واحد وأم واحدة، وأوصانا بصلة الرحم حينما بين هذه النعمة. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي اتقوا الرحم، اتقوها بالصلة، واتقوها بعدم القطيعة. والله سبحانه وتعالى أثنى على عباده المؤمنين بثمان صفات، وصفهم بثمان صفات من أبرزها صلة الرحم. قال جل وعلا: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. رتب هذا الثواب العظيم لأولئك الذين هذه صفاتهم، ومن أبرزها بل هي الصفة الثانية حينما يقول جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ومن أعظم ما أمر الله به أن يوصل هي الرحم. وقال في ضد هؤلاء: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ذكر هذا العقاب العظيم وهي اللعنة عقابا عظيما، ومن صفاتهم التي اتصفوا بها واستحقوا عليها هذا العذاب هي قطيعة الرحم، والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ومن أعظم ما أمر الله به أن يوصل هي الرحم وهم يقطعونها. وقال تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه، يقول عز وجل: خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتكته. وأخبر عليه الصلاة والسلام حينما خلق الله الرحم تعلقت بالرحمن فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فيا عباد الله، اتقوا الله في الرحم، فإن للرحم عليك حق، فعليك بصلة الرحم حتى ولو كانت الرحم قاطعة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يكون واصلا حقيقة الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فيا عباد الله، إن للرحم عليك حق، لرحمك عليك حق، فالحذر الحذر من قطيعة الرحم، ففي قطيعة الرحم فيها عذاب عظيم وعقاب أليم، وفي صلتها الثواب الجزيل. واعلموا عباد الله أن قطيعة الرحم لا تكون شؤما على صاحبها فقط، وإنما تكون شؤما حتى على جلسائه الذين يجالسونه. ولهذا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما قبل أن يبدأ بالحديث قال: أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا. قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، وعليكم بصلة الرحم بالمال وببشاشة الوجه وبزيارتهم وبتفقد أحوالهم، فإن في ذلك فضل عظيم وأجر جزيل. والحذر الحذر من قطيعة الرحم، فإن فيها الهلاك في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا عباد الله، واعلموا عباد الله، أن الإنسان يجد ما عمله حينما يقف بين يدي الله. فمن أفضل الأعمال صلة الرحم، هي من أفضل الأعمال. وإن العجب كل العجب أن من الناس من وسع الله عليه في رزقه، ومع هذا يجافي رحمه ويبتعد عنهم، بل إنهم إذا رآهم فقراء يحتقرهم في الوقت الذي يسير في ماله بالصرف والبذخ والتبذير، لا يبالي برحمه ولا يعلم أن له رحم. ولربما أن الناس يتفضلون عليهم بالصدقات ويعطونهم من أموالهم، أما هو فهو متجاف عنهم. والغريب والغرابة كل الغرابة أنه لا يتألم من ذلك، لا يتألم من ذلك، ولا يشعر بشيء مما يعمله من التجافي عن رحمه. ومن لا خير فيه لرحمه لا خير فيه للآخرين. فالإنسان يعرف بعطفه وبشفقته وبكرمه وجوده، يعرف ذلك برحمه، بصلته برحمه وتفقد أحوالهم. فإذا لم يصل العبد رحمه فأي أحد يصله؟ وإذا لا خير فيه لرحمه فأي خير لأحد منه؟ فاتق الله أيها المسلم وراقب الله، وعليك بصلة رحمك، واعلم أنك موقوف بين يدي الله ومسؤول عما تعمله، وعما تعمله مع رحمك يوم القيامة. وحاسبوا أنفسكم قبل الوقوف بين يدي الله، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها. ألا وصلوا على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإن رب العزة والجلال أمرنا بذلك في كتابه العزيز، فقال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، التي تعينه على الخير وتدله عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ووفق اللهم جميع ولاة المسلمين إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وإلى ما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات